جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الثاني يقول: زوجتي في حالة نفاس، هل تطعم عن كل يوم مسكين؟ في حالة ماذا؟ في حالة نفاس. نفاس؟ نعم. طيب، هل تطعم عن كل يوم مسكين أم تصوم بعد شهر رمضان؟ تصوم إذا قدرت ولا تطعم. إذا قدرت على الصيام وأمنت على طفلها صامت، فإن قدرت متتابعا أو متفرقا الأمر فيه سعة، ولكن نحن نوصي من أفطر من رمضان سواء كان رجلا أو امرأة أن يسارع ويبادر إلى القضاء، لأن هذا دين.